بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الإنسان أراد أن يتعمق في علوم القرآن أو معاني الآيات على الأقل، كيف يبدأ لتعطيل عامة الناس؟ يبدأ يشعر بالألفة بينه وبين التفسير، بمعنى أنه يأتي لبعض كتب التفسير فيقرأها، ولا يبدأ بقراءة الكتب التي تعنى بالفقهيات. إن لا يخفى على شريف علمكم، نحن نقول للناس أن أي عالم فيه نقاط قوة ونقاط ضعف، أي أحد، فلما يأتي يفسر القرآن النقاط التي يجيدها تظهر في تفسيره، والنقاط التي الأشياء التي لا يحسنها لا تظهر في تفسيره. فعندما يأتي مثلا لابن العربي القرطبي، مثلا القرطبي فقيه، فظهر في تفسيره الجامع للقرآن أحكام القرآن الفقه أكثر من غيره، وكذلك الشيخ الشنقيطي فقيه ولغوي، فظهر النحو عنده كما في صاحب البحر المحيط، يظهر النحو أكثر. لكن لو جئت لرجل مثل ابن سعدي عاصر الناس، فالفوائد الاجتماعية التربوية في تفسير ابن سعدي أنزلها، نعم. أنزلها ولا تجد فيها مسألة النحوية، نعم. ولم يشغل نفسه بها، مع أنه قطعا له في علوم النحو. تأتي لابن كثير، وكثير تعلم أنه له البداية والنهاية، له في السير، فلما جاء يفسر أكثر من الغرائب، أكثر في بعض قليل يعني، وأكثر من النقل عن الإسرائيليات، لأن هذه طريقته، هذه حياته، ولا يقصد ذما لا هو ولا غيره، لكن نقاط ضعف. إذن أنا كمتلقي أسأل نفسي قبل أن أفتح الكتاب، أنا ماذا أريد من الآية؟ نعم. هل الآية فقهية؟ لها مضان. هل الآية إيمانية؟ لها إيمان، لها مضان. هل أريد بلاغيا؟ لا يمكن أن أترك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير إذا كنت أريد البلاغة، لكن إذا أريد فقها لا يكون الطاهر بن عاشور رحمه الله زادا لي أكثر من غيره. لكن كمبتدئ شيخ الآن، لكن كمبتدئ يبدأ بابن كثير وابن سعدي، والجامع لأحكام القرآن في ظني أكثر كتب التفسير شمولا، ولا يخلو أي كتاب. الله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فضلتكم شيخ، ليش ما تكتبون في التفسير؟ ما فكرتم؟ أصرف عنه، والعلم عند الله، لماذا نصرف عنه؟ ولعل كلامكم في المرئيات ينفع الله به، نعم، يصل للناس. اليوم الناس قليلة القراءة كثيرة الرؤية والمشاهدة والسماع،